الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا بما علمتنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الهبة والعطية. وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها. تكلم الآن كيف تكون الهبة لازمة وبما تجب. قال تجب الإيجاب والقبول، يقول وهبتك والآخر يقول قبلت. هذا المذهب. في رواية تلزم كذلك في المعاطاة، مجرد أن يضع بيده ثم ذاك يقبضها لزمة الهبة، فلا يشترط فيها قبول ولا إيجاب. كالبيع، اختلفوا في البيع، هي صح البيع بالمعاطاة دون إيجاب وقبول، عند الحنابلة هذا جائز. وكذلك هنا الهبة حكمها حكم البيع في مثل هذا، تصح بالمعاطاة ولا يلزم منها ولا يلزم فيه إيجاب ولا قبول. وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب، بأن يقول وهبتك وأهديت إليك وأعطيتك ونحوه كهذا لك، والقبول بأن يقول قبلت أو رضيت، والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها اختاره ابن عقيل وهو الصحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يهدي ويهدى إليه، كان يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى، ويفرق صدقات، ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشتهرا. وكالبيع، أراد يقول أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يهدي للناس ولا يقول أهديتك، والمهدي إليه يقبل الهدية ولا يقول قبل، وكان يرسل السعاة الأشخاص الذين يذهبون لجمع الزكوات، كانوا يأخذون الزكوات من الناس ولا يقولون أعطيتك الزكاة، ويقول هو قبل، ما شهرة هذه. فلما كان هذا أمر جاري علمنا أن الهبة تصح دون إيجاب ولا قبول. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنها لا تصح إلا بالإيجاب والقبول، ولا تصح بدونه، وسواء وجد قبض أم لا، لأنها عقد تمليك فافتقر إلى ذلك كالنكاح. وفي المستوعب والمبني أنها لا تصح إلا بلفظ الهبة والعفو والتمليك. هذه مسألة ثانية. إن اختلف الحنابلة أئمة الحنابلة في هذه المسألة، هل يجب فيها إيجاب وقبول أو لا يجب فيها؟ قبل أن يقول وهبت وكان يقول قبل أو لا يجب؟ على خلاف الصحيح أنه لا يجب، مجرد المعاطاة وعرف أنها هبة تقبل. ثم انتقل إلى مسألة ثانية، هل الهبة تكون بهذه اللفظة ولا يصح بألفاظ أخرى؟ لو قال هذه ملكتك إياها، أو أعطيتك هذه، أو خذ هذا، أو تناول هذا. والقرينة تدل على أنه أراد بهذه الألفاظ الهبة. هل تقع هبة أو لا تقع؟ قال تقع، لا يشترط فيها لفظ معين. وهنا حددها بهذه الألفاظ الثلاث، قال والشرط المغني أنها لا تصح إلا بلفظ الهبة والعفو والتمليك. العفو لأنها ذكرت في القرآن، لأن الله عز وجل يقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من طلق قبل الدخول يجب عليه بذل نصف المهر إلا إذا عقد الزوج قال لا أحتاج النصف هذا وأعطاها إياها، أو عقد المرأة قالت لا حاجة لي في هذا النصف الآخر، إلا أن يعفو. فكونها تنازلت عن النصف هذه هبة وسميت عفوا. والتمليك لأن الهبة أصلا تملك، أنك تملك الشخص ما وهبته إليه، والهبة لأنها اللفظ الموضوع له. ولذا قال لا تصح إلا بهذه الألفاظ الثلاث، والصحيح أنها لا تنحصر في هذه الألفاظ. كل ما علم الناس يعرفون أنه أراد بهذا اللفظ هبة، ويستعمل أي لفظ يفيد هذا المعنى. نعم. وفي الرعاية في عفو وجهان، وما ورد في الأخبار دال على خلافه. قال ابن عقيل إنما يشترط الإيجاب والقبول مع الإطلاق وعدم العرف، ولأنه يكتفى بها في المعاوضات، فالهبة أولى. والنكاح يشترط فيه الإشهاد وغيره، ولا يقع إلا قليلا، فلا يشق فيه ذلك بخلاف الهبة. ابن عقيل يقول لا تقيس الهبة على النكاح، النكاح يقع قليل، وأن الهبات بين الناس كثيرة، النكاح لا بد فيه من إشهاد، والإشهاد والشهود إنما يشهدون على ماذا؟ على أن فلان أنكح وليته لفلان، والثاني يقول قبل، فلا بد من شهود، أما بما لا يشترط فيها إشهاد. فما تعارف الناس عليه إلا إذا كان أهل قرية، ثم قلت لواحد منهم ولا تعلم عادتهم وعرفهم، يا فلان انطلق وقل هذه الغنيمات، ولا يدري ولا يعرف أن هذه اللفظة هبة في عرفه، هذه ما تبين، فلا تستعمل هذه اللفظة لأنه لا يعرفون معناها، لأنك إذا قلت خذها يعني احفظها لي. فإذا كان أهل القرية تعارفوا ما بينهم على ألفاظ تدل على أنها هبة، لا يلزم التقيد بهذه الألفاظ. وتلزم بالقبض بإذن واهب بلا شبهة، لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جداد 20 وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك جداد 20 وسقا، ولو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وتلزم بالقبض، لو قال وهبتك هذه فقال قبل وقعت الهبة، لكن ليست لازمة. ما معنى ليست لازمة؟ بمعنى أن الواهب له أن يرجع في الهبة، يا فلان أعطيتك هذه الأقلام أو هذه الكراريس أو هذا النوع من المال، قال قبل ولم نقبضها، للواهب أن يرجع في هبته، يقول لا تعجزت عن هذه لا أعطيك هذه، لا أن يفعل ذلك. لكن لو قبضها مجرد ما قال قبل وتسلمها بيدي لزمت، لا يجوز الرجوع فيها. هذا معنى وتلزم بالقبض، تصل بماذا؟ بالإيجاب والقبول. وقعت، لكن متى تلزم؟ بالقبض، إذا قبضها ما يجوز الرجوع فيها، لأن ملكها يصر فيها فالرجوع فيها منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في جبته كالكلب يقيم ثم يعيد في البيت. وروى ابن عيينة عن عمر النحو وتلزم بالقبض، واستدل بما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه، قال يا بني كنت نحلتك جداد 20 وسقا من حائطي بالعالية، الإسلام بالعالية في العوالي، والآن أنا مريض فلعله مرض الموت، والآن إنما هو مال وارث لأنك لم تفوزيه ولم تجديه، ولو فزتيه إليك فكانت هذه هبة لك ما أحد يشارك فيها، أما الآن لما لم تفوزيه فإنما هو مال وارث، لأن الميت حين يموت لا يصح أن يوصي بوارث، ولا يضع أماله بين الورقة محاباته لأنه في ربيع عن حقوق لا يجوز له ذلك. ولما علم أنه مريض مرض مريض وخشي الموت قال يا بني الآن هذا مال الوارث فاقسموه على كتاب الله. وجاءت رواية قال إنما هو مال الوارث أختاكي أو أخواكي. فاستغربت رضي الله عنها من كلمة أختاكي لأن لها أخوات عبد الرحمن ومحمد. أما أختاكي فلم تعلم أن لها أخت إلا أسماء. أين الأخت الثانية؟ قالت يا أبتي تكون أختاكي ولم يكن لي إلا أسماء. كان رضي الله عنه تزوج بنت خارجة قال إني تركتها حامل وأتوقع أنها أنثى فستلد أنثى. هذه رضي الله عنه من كراماته أوقع كما توقع جاءت أنثى وكانت لها أختان وأخوات. الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة وعن ابنته وسائر أمهات المؤمنين ولعن الله من يلومهم ويلعنهم يقول رضي الله عنه إنما الآن مال وارث فأعيدي إلي قد أعدت ما نحلت في إياه. والشاهد أنه استعاد الهبة التي أعطاها لعائشة لأنها لم تقبضها وإذا قبضتها لزمت. وسأتينا فيما يلي إن شاء الله أن الإنسان لا يجوز له الرجوع في الهبة بعد القط إلا الوالد من ولده. سيمر علينا قريب إن شاء الله. نعم. وروى ابن عيينة عن عمر نحوه ولم نعرف لهما في الصحابة مخالفا ولأنها هبة غير مقبوضة فلم تلزم كالطعام المأذون في أكله. قال ولم نعلم لهما مخالفا ورد عن عمر رضي الله عنه مثل هذا الفعل وقال لم نعلم لهما مخالفا. ما مراد بما لم نعلم لهما مخالفا؟ أراد أن يقول أن فعل أبي بكر وعمر كان كالإجماع لا تجوز مخالفته. هذا معنى لم نعلم أنه مخالف إنما لم يقل إجماع من باب التواضع ومن باب معرفة حدود الإنسان في علمه لا يجرؤ أن يقول إجماع لأنه لا يعلم. فقال ما علمنا أحد خالفهما وكأنه في إجماع. وعنه تلزم في غير المكيل والموزون والمعدود والمزروع بمجرد الهبة أي إذا كان متميزا فإنه يلزم بمجرد العقد اختاره الأكثر. يقول الموهوبات منها ما هو مكيل وموزون أو معدود أو مزروع. فما كان لزرع يزرع زرعا أو يعد عدا أو يقال خيلا أو يوزن وزنا هذه تلزم بالقبض ما تلزم إلا منها. أما الأخرى التي لا تعد ولا توزن ولا تقال ولا تزرع مثال الفيطان والمساجين والغرامي والعقارات هذه ما توزن قد لا تعد فمثل هذه يقع يقع تصح وتلزم بالإيجاب والقبول ما يلزم بعقب. قال يقول إنما القبض في المكيل والموزون أما ما لا يوزن ولا يعد لا يلزم به قبض. قال ابن عقيل هي المذهب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه ولأنه إزالة ملك بغير عوض فلزم بمجرد العقد كالوقف والعتق ولأنه تبرع فلا يعتبر فيه القبض كالوصية. أراد يقول في المذهب أنه لا يلزم إلا يلزم تلزم الهبة بالإيجاب والقبول هذه رواية المذهب ولو لم يكن قبض. واستدل بهذه الأدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما العائد في هبته كالكلب يقيم ثم يعود في قيئه. التنفيذ بالتنفيذ، لأن فيه اشمئزاز وفيه تنفير الناس من هذه الفعلة، وإن فعل شنعها الشارع بين أنها خبيثة أو كريهة أو إنما يأكلها الكلاب أو أنه لا يأتيها إلا أراجل الناس أو أنه لا يسكليها إلا أصحاب السوء، كل فعل نفر الشارع منه بتشبيه قبيح أو تصوير فظيع أو سوء مآل أن خاتمته كذا أو مصيره كذا، يدل على أن فعله محرم، يدل على أن فعل ذلك الشيء كيانه محرم، كما لو شبهه بشيء حسن أو رغبه أو بين أن مجالسه مجالس ملائكة أو أنه لا يأوي إليه الصالحين إلا الصالحون، فهذا فيه تشجيع وترغيب للناس بفعله، لأن أسلوب التحريم والإيجاب كثيرة جدا لا تتنوع، ليست بالضرورة أن يقول افعل أو لا تفعل، عصرهما في هذين اللفظين احتكار وتحذير في أوسع من ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يطير ثم يعود في قيده، العائد في هبته الذي يرجع، ولا يسمى عائد إلا بعد أن خرجت منه، وخروجها منه باللفظ إرادة، أن يقول مجرد اللفظ لما قال وهبتك خرجت من عندي، طبعا هذا استدلال باحتماله، لأن العائد الطرف الآخر يقول لا يكون عودا في شيء إلا بعد أن ينتقل منه، والانتقال لا يكون إلا بقبضه، هذا دليل محتمل، إنما استدل به على أن الهبة قد تقع في الإيجاب والقبول دون قبض. نعم. ولأنه عقد لازم ينقل الملك فلم يقف لزومه على القبض كالبيع، وحديث أبي بكر محمول على أنه أراد به 20 وسقا مجدودة فيكون مكيلا غير معين، ولا تصح الهبة فيه قبل تعيينه، فيكون معناه وعدتك بالنحلة لكنه خلاف الظاهر، وأجابوا عن الوقف والوصية والعتق بالفرق، فإن الوقف هذه المسألة هم أصحاب الطلبة الحاملين للنسخ، فراد أن يقول من ذهب إلى هذا المذهب، من ذهب إلى هذا المذهب كبعض الشافعية وبعض الحنابلة أنهم يقولون أن الهبة تلزم بمجرد القول، لا بد أن يردوا على القول الأول، أولئك استدلوا بفعل أبي بكر، فما قولكم بفعل أبي بكر وعمر؟ قال لا، أبو بكر رضي الله عنه إنما أراد أن الهبة لم تتعين، ولو تعينت لزمت، فلما قال 20 وسقا ولم يبين من أي ثمر فدل على أنه لم يتعين، فأول حديث أبي بكر ليتفق معهم القول بلزوم الهبة بمجرد الوصية، وقال أما تشبيهكم الوقف أو تشبيهكم الهبة بالعتق والوصية، قال لا ما ينفي التشبيه بهذين، العتق تقرب إلى الله عز وجل بمجرد ما يتلفظ الإنسان اعتقت عبدي عتق ولو كان هالك، لما كان العتق إسقاط وخروج من يد الإنسان ما يشبه بالهبة. نعم ترى ما بعده. فإن الوقف إخراج ملك لله تعالى فخالف التمليكات، والوصية تلزم في حق الوارث، والعتق إسقاط حق وليس بتمليك، وإذا قلنا الهبة تملك بالعقد بمجرده فيصح تصرف فيها قبل القبض نص عليه، لأن من قال أن الهبة تصح بمجرد اللفظ يا فلان هبتك هذه الدار، قال قبل له أن يبيعها ويسكن فيها ويقول العفش، آخرون يقولون لا تلزم إلا بالقبض حتى يأذن لك، وهبتك هذه الدار وأذنت لك أن تنتقل إليها، فإن لم يأذن ولم يكن قبض ما تلزم له أن يعود فيها، أما من قال تلزم بمجرد القبول فله أن يتصرف بالبيع والشراء والسكنة والاستمتاع وما إلى ذلك. نعم. لأن حق الواهب انقطع عنها بمجرد انتقال ملكه وليست في ضمانه، ولا محظور بالتصرف فيها بوجه، وظاهره أن الهبة حيث افتقرت إلى القبض فإنها تصح بالعقد. واختار الخرقي وجمع عكسه. قال المروذي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة، والأشهر الأول. وهل يملكها به؟ فيه وجهان، وعليهما يخرج النماء. قال جماعة: اتصل بالقبض. ولا يصح القبض إذا قيل يلزم به إلا بإذن الواهب، لأنه قبض غير مستحق عليه، فلم يصح إلا بإذنه كأصل العقد وكالرهن. لو ظهر إنسان آخر، لقلنا أن الهبة لا تكون إلا بالقبض، فلا تصح إلا إذا أذن له. قال: يا فلان هبتك هذه السيارة. لو إذا قال قبل صح العقد، صحت الهبة، لكن ما تلزم إلا إذا ناوله المفاتيح أو قال اصعد إليها. فإن لم يأذن له ولم يتسلم مفاتيحها، فإن للواهب الحق بالرجوع، وله أن يبيعها وله أن يحرم المرغوب منها. لكن لو قال قبل وقبضها انتهى، تم كل شيء. نعم. ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب إلا ما كان في يد المتهم كالوديعة والمغصوب، فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه. هذا رواية. إذا كان عند شخص عاري أو عنده وديعة، العاري استعارها من زيد والوديعة زيد قال: هذه دعها عندك أمانة، أو أن فلان غصب من زيد متاع غصب وعارية ووديعة، لو أراد أن يهبها لأحد هؤلاء الأشخاص للمودع أو المستعير أو الغاصب، فوهب كما ذهبت عليه. هنا في هذه الحالة ما يلزم قبض، لأنها تحت يده. مجرد إذا قال وهبتها لك وقعت الهبة، لا يلزم فيها قبض لأنها تحت يده. نعم. هذا رواية. واختارها القاضي. إذا قلنا يهب الإعارة أو البديعة يؤجر الإنسان عليها، سيما إذا علم أن المستعير أو المودع صاحب حاجة. أما إذا علم أنه آيس من تخليصها منه، المستعير سينكر ما عرفه، أو أنه يماطل في إعادتها، والمودع كذلك، قال وهبته. هذه الوهة الهبة هي صدقة، لكن الصدقة إن لم تكن عن طيب نفس وإخراج عن إرادة واختيار ما يقدر الإنسان فيها. فعلم أنها سيتخلص منها لأنه فلان آيس منها حسب نيته، إن أراد الإنسان إليه قد يؤجر، لكن ليس كأجر من أعطاها عن طيب نفس واختيار. أما إذا أراد أنه يمن عليه فقط لأنه أيس منها، فهذا الله أعلم كيف يكون الخير فيها. نعم. لأنه مقبوض فلا معنى لتجديد الإذن فيه. وقول ابن المرجى أنه المذهب فيه نظر، فإن ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور أنها تلزم من غير مضي مدة يتأتى فيها القبض. طيب، إن مات الواهب بعده. وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع في الأصح. لأن لو وهب زيد لعمر مال أو قد عقر أو ما إلى ذلك، ثم مات أحدهما، إما الواهب أو المدهن الذي يقبل الهبة، فإذا مات أحدهما قبل وقوع القبض، إذا قال قبل ولم يقع قبض، فللوارث يقوم مقام الوارث. مات الوارث ولم يقبض المتهم الهبة، فالوارث له أن يمضي الهبة أو يلغيها، لأنه القائم مقام الوارث. علمنا. وكذلك المتهم إذا مات وقال قبلت ولم يقبضها، فللوارث أن يقبضها بإذن الواهب أو يردها. فدل على أن الموت لا يلغي العقد، والوارث يقوم مقام الواهب أو المتهم. نعم. لأنه عقد مآله إلى اللزوم فلم ينبثق بالموت كالبيع بمدة الخيار، وكما لو مات المتهم بعد القبول. وقال القاضي وقدمه في الشرح إنها تبطل سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده، لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين كالوكالة، وظاهره أن ورثة المتهم لا تقوم مقامه بل تبطل الهبة بموته في الأصح. أرانا أن يقول الهبة أن تبطل بموت الوارث أو لا تبطل قبل القبض. نقول على قولين، بعض الحنابلة رجحوا كصاحب المغني أنها تبطل كالوكالة، لو قلت يا فلان أنت وكيلي في بيع هذا الشيء ثم مات الوكيل انقطعت الوكالة ما يقوم على مقامه. والآخرون قالوا لا، هذا عقد يقول إلى اللزوم فللوارث يقوم مقام الوارث، على قولين، لكن ما قدمه المصنف دل على أنه المذهب الوارث يقوم مقام الوارث في إملاء الهبة أو إعادتها أو الرجوع فيها قبل القبض. فرع يقبض أب لطفل من نفسه، والأصح لا يحتاج قبولا ويقبل ويقبض للطفل والمجنون وليهما. وقيل الآن فيه طفل، هذا الطفل يوهب إليه، والهبة إما أن تكون من ولي الأمر من الأب للطفل أو من أجنبي. فإذا كان أن الأب قال أنا وهبت لهذا الطفل هذه الدار، هل يحتاج إلى إيجاب وقبول؟ قال ما يحتاج. من يقبض عن الطفل؟ يقبض الأب. فإذا يهب ويقبض بنفسه، ويقبض الهبة من نفسه لنفس الطفل، فالقبض إنما هو باسم الطفل ويقوم بالقبض هذا الواحد. علمنا خلاف الوكيل، الوكيل إذا قيل لك بع هذا الشيء فذهبت تبيعه ما تشتريه لنفسك، ما يصح بيع نفسك إلا عن طرف آخر، ولا تقبض نفسك من نفسك من موضع تهمة. أما الأب لابنه ليس بموضع تهمة، فإذا وهب له شيء له أن يقبضه لنفسه بهذا الطفل ينميه له. وإذا كانت الهبة من أجنبي من غريب عن الطفل، من يقبض عن الطفل؟ قال ما يقبضه إلا ولي أمره أبوه. فإذا رأيت ضعيف محتاج من الأطفال ما تعطيه في يده، وإذا جاءك واحد يتقصر قال مالك؟ قال هذا الطفل خير حبيت أعطيه، قال ناولني ما تعطيه. لا يقبض عنه إلا ولي أمره، إلا إذا وثقت من هذا أنه جار أمين، جار لهؤلاء يعرفهم أو قريب لهم وهو أمين وسيقوم بأداء هذا المال لولي الطفل، لك أن تعطيه. وإن لا يقبض عن الطفل إلا ولي أمره، إلا أبوه أو من يقوم مقامه. توعوا هذه الناس يعطون الأطفال أو المجانين لأناس أجانب يقولون عنهم هذا ما يصح، ضاعت مال، احترس، لا تعطينا إلا لمن تعرف أنه ولي أمره، وإلا تعطيه إذا علمت يصعب عليك الوصول لولي الأمر، تعطيها لمن هو أمين تثق أنه يوصلها إلى أبيه. حتى الأم ما تقبض عن ابنها، الأم ليست موضع قبض، إنما يقبض عنه أبوه. نعم. ويقبض للطفل والمجنون وليهما. وقيل وغيره ممن يقوم بمصلحتهما إذا عدم، وأمين الحاكم كهو. بعض الناس اعتادوا يسحقون أطفالا، لا صاحب الأطفال ما قصده يتسول، لكن يتطلع يرغب الأمر له، فإذا أعطي حاجة يشير إلى الطفل يعني لا تناولني أنا أعطي الطفل، وقصده من هذا أنه يحفظ ماء وجنه، ما هو الطالب إنما طالب الطفل، والطفل ما يقبض ليس بموضع قبض، هو الذي يقبض على الطفل، فتخبره أن هذا للطفل لكن اقبضه أنت عنه. واضح هذا؟ الناس هكذا قالت أنه ما تقبض إلا تعطيها للطفل، لأنه هذا ليس لي إنما هو للطفل، أنت ما أعطيت لشيء قبل هذا. نعم. أصل يصح قبض المميز وقبوله بلا إذن وليه، وقيل يتوقف صحة قبضه فقط على إذنه، ولا يصح هبة من صغير وسفيه ولو بإذن وليهما. يصح قبض المميز وقبوله بلا إذن وليه. قبض المميز يعني أعم من أن تكون هبة، استعرضت من جيرانك، استعرضت من جيرانك بصار وانتهى الغرض منه، فطويته وحملته حملته ثم وجدت طفل مميز، المميز يعني دون البلوغ في سن العاشرة وما دون، خذ هذا البساط وأعطه إلى أبيك، فإذا استلم هذه يعتبر أنك أديت العارية وأعدتها لأصحابها، إلا لا يعتبر، هذا صف قبل المميز. قبل المميز لو كانت عارية أو هبة أو كذا جاز أن يقبضها إذا كان يعرف، قال أن يقبضها. وقيل يتوقع صحة قبضه فقط على إذنه، لو أذن ولي الأمر صح. نعم. وتصح الهبة من العبد، وقيل بإذن سيده، وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده. قال ولا يصح هبة من صغير وسفيه ولو لا وبعض، نسأل الله السلامة العافية وتعافى النفوس، يعملون إلى هؤلاء الصغار ويشترون منهم وأولياء أمورهم وأولياء أمورهم ما أذنوا لهم بالبيع ويقبضون منهم، بل بعض منهم يحاول أن يجرد الصبايا الصغار من حليهن إذا كانوا بنات أو مما فيه له قيمة إن كانوا ذكور أطفال، الشاهد أنه لا يجوز أن تبيع وتشتري من طفل، ولا يصح لو أعطاك شيئا تقبله لأن الطفل ما أدري ما يعطي، ولا السفيه كذلك، السفيه يعني البالغ الذي لا يعرف قيمة الأموال، ولا تتعرض له ولا تطلب منه هدايا ولا هبات، ولو قبلتها وعلم ولي الامر له ان يعود فيما اعطاك فياخذه منه فيستعينه. نعم. تقرا وان ابرا غريم، وان ابرا الغريم غريمه من دينه ولو اعتقد انه ليس له عنده شيء، ولو قبل حلوله خلافا للحلوان وغيره، او وهبه له او احله منه او اسقطه عنه أو ترك أو تركه أو ملكه أو تصدق به عليه أو عفى عنه برئت ذمته، وإن رد ذلك ولم يقبله. الآن الغريب الإبراء، الإبراء إسقاط الدين عن المدين، يكون لك دين على فلان ثم علمت أنه محتاج فتقول يا أخي ما لي في ذمتك أسقطته عنك أو ملكتك إياه أو وهبته لك أو هو لك أو ليس لي به حاجة، هذه ألفاظ كلها تدل على أنك وهبته هذا المال، ولو قال لا أرغب في ذلك رددته عليك لا يمنع، حتى ولو ردوا عليك وقعت الهبة، ولو رد لا كان غير إبراء، الإبراء أن تبرئ فلان من بعض الدين أو الدين كله، إبراء نوع من الهبة، يعني هبة من الهبات، هبة من الهبات، إذا أبرأته من الدين الذي عليه لا يلزم منه قبوله حتى ولو رد وقعت الهبة، خلاف لو لم يكن إبراء يا فلان هبتك هذه الدراهم قال ما قبلتها ما أقبلها ما خلاص ما ستأخذها ولا تعطيها إياها، لكن لو قال أبرأتك من هذا الدين أسقطته عنك ولو قال ما قبلت فقع، اسمعوا ما يقول، وإن أبرأ الغريم غريما من دينه ولو اعتقد انه ليس له عنده شيء، قال يا فلان المال الذي لي عليك ابرأتك منه، وهو يعتقد انه ليس له شيء، كيف يعتقد ثم يقول هذا؟ قد يكون مازح، قد يكون مستهزئ، قد يكون مغالط، يحب ان يجعل يد وليس بموضع يد، فقال قبل وجزاك الله خيرا، ثم اكتشف أنه أبرأه من 100 ريال وهي عزيزة عليه، وقع الإبرار ولا ما وقع؟ وقع الإبرار. ولو اعتقد أنه ليس له عليه شيء ولو قبل حلوله يعني قبل حلول الدين له أجر، من اقترض شيء أو بقيت في ذمته قيمة متاع أو مال بعد بيع كل هذا يسمى دين. قال تؤدي هذا الدين بعد شهرين ثم حاول أن يبرئه قبل حلول الأجل، يجوز هذا لما يجوز؟ جائز وحسنى، من باب زيادة الحسنى. فقال له أن يبرئه قبل حلول الأجل، قبل الطرف الآخر أو لم يقبل. نعم. وهي بقى بألفاظ، لو قال وهبته لك أو أحللته منك أو أسقطته عنك أو تركته لك أو ملكته إياه أو تصدقت به عليه، كل هذه جائزة. وصدق به عليه لأن الله عز وجل استعمل ذلك في كتابه، إلا أن يصدقوا في دية قتل الخطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني النازل على الدية. الصدقة هنا هبة، فأهل القتيل يقولون للقاتل خطأ نحن عفونا عن الدية، تنازلنا عنها، صدقنا بها عليكم، وهبناها لكم، هي هبة، فبأي لفظ وقع؟ نعم. لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق والشفعة، وبهذا فارق هبة معين. الهبة الإبراء يسمى إسقاط، إسقاط حق كالشفعة، الشفيع إذا قال لا رغبة لا رغبة لي في الجزء الذي أنا شريك فيه، أو الجار يقول لا رغبة لي في هذا الجدار اللاصق لي تنازلت عن بيعة يأخذه البائع، هذا إسقاط حق. وكذا هنا في الهبات في الإبراء، إذا أبرأ الغريم غريمه من الدين الذي عليه ليس تمليكا إنما هو إسقاط. ولذا ما يجوز أنك تحسب الزكاة من الدين الذي على فلان عند بعض أهل العلم، لو كان لك على فلان 100 ريال وحال الحول عليها ولم يسددها، فتقول هذا تجعل هذه في نيتك أنها عن الزكاة الواجبة عليك، فتقول يا فلان أبرأتك من الدين الذي عليك. بعض أهل العلم ما يوافق على هذه، يقول الزكاة تمليك بمعنى تملكه تضع بيدك، وأما الإبراء إسقاط ليس بتمليك، أسقطت عنه الدين الذي عليك، هذا لا يقع عن الزكاة، لا تكون عن الزكاة، لا يبرأ منها من وجبت عليه الزكاة. والشاهد يقول أن الإبراء إسقاط ليس بتمليك. نعم. وبهذا فارق هبة المعين لأنه تمليك، وفي المغني في إبرائها له من المهر هل هو إسقاط أو تمليك، فيتوجه منه احتمال لا يصح، وإن صح اعتبر قبوله. وفي الموجز والإيضاح لا تصح هبة إلا في معين. وفي المغني وإن حلف لا يهبه فأبرأه لم يحلف، لأن الهبة تمليك. وفي الموجز والإيضاح كتب الحنابلة لا تصح هبة إلا في معين، إلا في شيء معروف يشار إليه، إذا كان مجهول أو لا يعرف لا تصح الهبة. ثم يقول وفي المغني وإن حلف لا يهبه شيئا، لا يهبه شيء، ما تجهبه شيء، على حق اليمين، فأبرأه أن يهنت أو لا يهنت. من أقسم على يمين فيجب عليه الوفاء بيمينه، فإن حنث أي أنه كسر يمينه ولم يقم به وجب عليه كفارة. فقال هذا حلف أنه ما يهبه شيء على الإطلاق، ثم أنه كان له على هذا المحلوف دين، قال قد أبرأتك من الدين، والإبراء نوع من الهبة. يحنث لهذه ولا ما يحنث؟ قال هنا ما يحنث، لأن الإبراء إسقاط والهبة تمليك. علمنا هذا؟ وعلى النص يصح ولو كان المبرأ منه مجهولا وفيه خلاف، ولكن لو جهل الإبراء بالمجهول وكان له على فلان دين ونسي مقدار الدين وذهبت إلى المدينة فلان لي عليك دين، قال نعم أعرف هذا، قال وحل الأجل، قال نعم أعرف هذا، قال كم مقداره، قال أنا ما أعرف نسيت، ثم الواحد لم يتذكر كم مقداره، وهذا حد إعادة حقه وحل الأجل، حان الأجل كيف يكون؟ قال هنا يلجؤون إلى الصلح، بمعنى أنه إذا قال هو بين 1000 و800 فيتصالحان على قدر بينهما يتفقان، يقول نجعله 500 600 700 ثم يتحاللان فيما بينهما، يقول إن كان زائد فاعفو عني وسامحني وإن كان ناقص فكذلك، وهذا يجوز، هذا صلح وإبراء على مجهول، إبراء على فيه مجهول، لكن لما اتفق بينهما، لأن هذا السنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختصموا في زمنه صلى الله عليه وسلم أهل مواريث ورثوا من أبيهم أموال، ثم طال الوقت ولم يقتسموها فاندرست هذه المواريث، ذهب فتناسل أو ما علموا كم مقدار الحقوق، فقال صلى الله عليه وسلم اقتسما فيما بينكما وتحري العدل ثم تحللا، اقتسموا هذا الشيء الموجود وتحروا العدل كيف يكون، ثم بعد ذلك ليحلل احدكم صاحبه، يقول انت في حل لو كان زائد وانا في حل لو اخذت زائد، فلما كان هذا جائز دل على ان الصلح على الشيء المجهول وهو ابراء في المجهول يجوز، فالهبة كذلك تجوز في المجهول، لو قال خذ من مالي وهبتك من مالي ما شئت، هذه هبة مجهولة مع ذلك تجوز جائزة في هذه، لأن يعني ليس فيها غرض، الواهب هو الذي يتحمل، أما المهور ما تغرر في هذا. نعم. لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه لم يبره لم تصح البراءة، لم يبرئه، صلحوها، لم يبرئه لم تصح، قال لي عليك دين ونسيت مقدار هذا الدين الذي عليك، والآخر ما أحب يبين كتمه، اغتنمها فرصة، قال هذا مجال لا أعلم مقدار الدين ما أخبره، لأنه لو علم مقدار الدين ما يبرئه ولا يتنازل عنه، فأبرأه جزءا منه، هل يصح هذا الإبراء؟ ما يصح لهذا حق هذا الآخر، لأنه أخذه عن حيلة وعن خداع ومكر، لم تكن بطيب نفس، فقال لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه هذا الواهب لم يبرئه لم تصح البراءة، ومن صور البراءة من المجهول لو أبرأه من أحدهما أو أبرأ أحدهما ويؤخذ بالبيان، قال يا فلان لي عليك 3 ديون، قال نعم، قال أبرأتك من أحدهم أو من أحدهما، الإبراء مجهول كذلك، أو قال يا فلان يا فلان سماهم كانوا يستبينان منه لي عليكم ديون، قال نعم، قال أبرأت أحدكما، يعني واحد من عفوت الذي عليه، ثم ذهب وذهب ونسي أيهما الذي أبرأ ونسي أي الدينين الذي أبرأهم صاحبه، قال لا بد من بيان، فإن نسي يلجأ إلى القرعة، يقترع إذا ظهرت القرعة على أحدهما قال أنت المعفو عنه، فإذا ظهرت القرعة كان لي عليك ديون 3 و4 نعم القرعة، فإذا ظهرت القرعة على أحد قال هذا الدين هو الذي عفوتك عنه، علمنا أتى المصنف لهذه المسألة ليبين أن البراءة للمجهول صحيحة وجائزة، والبراءة نوع من الهبة، والهبة نوع، البراءة نوع من الهبة نوع. والمذهب لا يصح مع إبهام المحل كأبرأت أحد غريمي، ولو أبرأه من 100 وهو يعتقد أنه لا شيء له عليه وكانت عليه ففي صحة البراءة وجهان، أصلهما ما لو باع مالا كان لمورده يعتقد أنه باق لمورده وكان قد مات وانتقل إليه. قال يا فلان أبرأتك من 100 التي عليك، أبرأتك من 100 التي لي عليك، ثم اعتقد أن مال على شيء، قال قبل، ثم اكتشف أن له عليه دين مقداره 100، هل تصح البراءة أو لا تصح؟ قال فيه وجهان، هو لما اعتقد أنه لا شيء عليه قال أبرأتك، قد يكون هاجر قد يكون هاجر قد يكون كذا، قال فيه وجهان، لما يقول فيه وجهان معناها الصحة وعدم الصحة، وقع في البراءة أو لم تقع، منهم من قال بوقوعها من قال لا تقع، لأنه هو نادر ما أخرجها عن طيب نفس كان هاجر، والآخرون قال وقعت لأنه اعتقد أنه لا شيء عليه ويقع في مجرد قوله أبرأتك من هذا. قال هذه المسألة أصلها من باع مال والده يظن أنه مات فهو حي، فقد أماله باع ظن أنه مات، ثم ظهر أن أباه لا زال في قيد الحياة، فهذه الأموال هل للأب أن يستعيدها من المشتري أو يعتبر تصرف الابن صحيح على قولين؟ نعم نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سؤال: هل في هذه العبارة محظور جمعنا الله في مستقر رحمته؟ مستقر رحمته الجنة، هذا جمعنا الله وإياكم، هذا فيه جمعنا الله وإياكم في جنات النعيم، ختمنا الله وإياكم.